وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد بي عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم آمين آمين آمين. وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن علي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرجل: ما تقول في صلاتي؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حوله ما ندند. باب الدعاء بالعفو والعفو بليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال: سأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وارض عنا وعن والدينا والسامعين ومشايخنا أجمعين، آمين. وحدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل البجلي أنه سمع أبو بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال: عليكم بالصدق.